شوف دي بص ويبص ده ويبص ليه لسه عينه فارغه، انما لو عينه ملانه ينتهي عندها، يبقى قره عيون معنى. وايضا فيه معنى اخر، وقره بمعنى ايه من القر، القر اللي هو البرد، ودي يكن بها عن سرور النفس، والعين تسخن وتحمي لما يجي الحزن. ولذلك المرأة لما دخلت على الخليفة وقالت له أقر الله عينك وأتم عليك نعمتك، قاموا فهموا إنها إيه دعت، ولما خرج قال والله ما فهمت هي تقصد إيه، ده قالت أقر الله عينك يعني أسكنها فلا تتحرك، خدها من الناحية التانية من القرة بمعنى الإيه السكون. وأتم عليك نعمتك لأن النعمة إذا تمت زالت، إذا تمت إيه. ولذلك الشاعر لما يجي يمدح واحد يقول له أخي الناس برأوا لك وفتحوا عيونهم عليك وحيحسدوك، مش لاقين فيك خصلة وحشة أبدا، فما تعمل خصلة وحشة كده عشان ترد الإيه، ترد عنك العين. شخص الأمام إلى كمالك فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد يعمل. ولذلك احنا في الفلاحين لما يكون ولد شكل وسيم يعملوا في ايه، يجيبوا له فسخه سودة عشان ما ايه ما ينحسش. فلا تعلم نفس ما اخفيها لهم ايه من قرة اعين. شوف بقى يا سيدي الحته اللي العلماء بقى عملوا فيها ايه معركه، بس معركه الاحباء جزاء بما كانوا يعملون. يعني أخفي لهم ما أخفي من قرة الأعين لأننا بنجزيهم على إيه، على اللي فعلوه. فقالوا يا أخي الآدي ما تتناقضش مع قول الرسول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ما هي جزاء، من يدخل الجنة بفضله. ولذلك يقول الحق قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يبقى بالفضل. فقال لك ازاي بقى، هي بالعدل بقى جزاء العمل ولا بالفضل من الله؟ عايزين يوحدوا بقى. في الواقع المعركة سخنت قوي، وبعدين قالوا أن الله سبحانه وتعالى سبق المكلف بالإحسان فخلق له قبل أن يوجده، خلق الشمس والقمر والأرض والهواء والمية قبل ما يجي خلاص، وإلى أن يكلف ساب يرتع في نعم الله بدون تكليف. فإذا كلفه يبقى لما يكلفه يجب اننا نقول ده التكليف ده والعمل اللي باذن الله ده هو بتكليف الله، ده جزاء على الاحسان الاولاني اللي عمله. يبقى اذا لما يجازيني في الاخره يبقى مش انا ده، هو ده انت بتجازيه على احسانه لك. يبقى لما يجي يقول لك ان عملت كويس اخرك الجنه يبقى بالفضل بقى ولا لا؟ يبقى ده بالفضل. ليه؟ لانك انت احسن اليك قبل ان تكلف، ولما أحسن إليك قبل أن تكلف كلفك الله، فلما ربنا كلفك يبقى هو سبق بالإحسان. يبقى أنت لما بتيجي أكنك بتجازي ربك وطاعته على أنه قدم لك الإحسان. يبقى لما أقولك أنا أعادك في جنة وأعمل لك كده يبقى دي من الفضل ولا لا؟ من الفضل. طيب يا سيدي قال لك طب فإذا كان الله قال أنا متفضل عليك بما خلقته لك قبل، قبل التكليف ده من فضل، وبعدين هكلفك وبعدين اديك الجنة جزاء على فعلك انت واحسانك للتكليف، يبقى فيه فضل في الاول. فاما الفضل يكون في الاول واما يكون في ايه، في الثاني. فان كنت انت ساعة ما تكلف بتؤدي لله ضد احسانه عليك يبقى جزاءه في الاخرة عليك ده مجرد فضل بقى من الله، لان انت يا دوب اديت اللي عليك. طيب وان كان الله قد تطوع كده بالفضل ولا حسبوش، قال لك ده بلاش وده خالص، يبقى تركه احسان الاول ده فضل، يبقى اذن الفضل لله اما في الاول واما فيهما معه. ازاي؟ ام قال لك ربنا كونوا شرع اولا اللي يعمل حسنة حديه عشرة، هذا التشريع في ذاته فضل، كونوا شرع يبقى ده فضل. ليه؟ قال لان احنا ملكه، يدينا ولا ما يديناش احنا لنا حاجة؟ ملناش حاجة. يبقى تشريعه فضل، وبذلك يوجد الفضل لله اولا واخرا. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. وبعد بعض الناس بقى للسطح بقى اللي فاهمين قوي يقول لك الله قدم الاحسان اولا، فيجب على العبد ان ياتي بالاحسان جزاء الاحسان، لانه ايه الجزاء الاحسان الا الاحسان، فاحسن العبد في التكليف. نقول ما دام جزاء الاحسان الاحسان والاحسان جاء من العبد خلاص، يقوم ربنا يديله تحيه ثانيه بالاحسان، خذ بالاحسان، ويقوم العبد يقول الله وهو عمل كده اعمل، اذن فالاحسان سيتواصل الى ما لا نهايه.